قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فاللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. يا رب. صدق. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا الشافعي رضي الله تعالى عنه مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة فإما إن وجد غيره فأما إن وجد غيره صححه، فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم. يحتاج إلى الترجيح بمرجح آخر من وجه آخر غير هذا العالم. يعني النووي ممكن أن يشير، الدارقطني من الممكن أن يشير إلى العلة، ولكن لا يبين هل هي علة مؤثرة أو علة قادحة أو علة ليست مؤثرة. يبين وجوه الاختلاف ولا يختار وجها. حينئذ نبحث عن غيره من أهل العلم للنظر في أقوالهم في هذا الحديث. تفضل. قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه: فأما إذا كان رجال الإسناد متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فها هنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك. ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. لكن عموما ذكر المرجحات كتعديد للمرجحات، ككثرة الرواة، كحفظهم، ككلام العلماء المعتبرين فيهم أو غير المعتبرين، كطبقاتهم إلى غير ذلك، يوصلون بها إلى 60 مرجحا أو أكثر من 60 مرجحا. ده على العموم يعني كمرجحات عند ذكر المرجحات. لكن كل حديث إذا حدث في سند اختلاف فتكون المرجحات محصورة في 1 أو 2 أو 3 نحو ذلك. تفضل. بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. أيوة. نعم. وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات أو من الطرق والروايات، أي من حفظ الطرق. نعم. ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده، والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني أهل الحديث ينظرون إلى المرجحات التي ترجح الطرق على غيرها في حال تكافئها.